وقفات مع القرآن العظيم. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومعنى هذه الآيات: ما أشد تحسر العباد على أنفسهم إذا كذبوا الرسل. ما يأتي هؤلاء العباد من رسول من الله إلا كانوا بهؤلاء الرسل يستهزئون ويسخرون. ألم يرى هؤلاء المشركون كم أهلكنا قبلهم من القرون الخالية؟ ألم يسمعوا بقصصهم؟ ألم يروا أن هذه القرون لا ترجع إليهم مرة أخرى بعد إهلاكنا إياهم؟ وأن كل هذه القرون التي أهلكناها عندنا يوم القيامة محضرون للحساب. هذه الآيات فيها عدة تدبرات. أولا، لفظ العبودية في قوله يا حسرة على العباد يناسب الحال، إذ أن واقعهم عباد ضعاف فقراء لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء وليس عندهم شيء إلا ما يأتيهم من الله، ومع هذا يكذب بالرسل، وهذا أشد ما يكون حسرة لمن تفكر. في هذه الآيات دليل على أن أشد الحسرة هو فوت الرسل وتكذيبهم، ولهذا قال يا حسرة، وهي كلمة نكرة منونة، أي أنها حسرة عظيمة إذا فاتك نصيبك من الرسل. وكل من كذب الرسول له نصيب من هذه الحسرة، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه فقد أخذ من الحسرة على قدر تكذيبه له. قوله يستهزئون فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي أنهم مستمرون على تكذيبهم واستهزائهم وسخريتهم. رابعا من التدبرات، ذكر الله الاستهزاء لأنه أكبر مانع من قبول الحق، وذلك لأن الاستهزاء يمنع أخذ الأمر بجد. ولهذا حذر الله الكفار في آية أخرى فقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الاستفهام الإنكاري في قوله ألم يروا، وهي تحتمل الاستفهام الإنكاري وتحتمل الاستفهام التقريري، أي أن الله يقرر لهم كثرة الأمم التي أهلكها الله، فقد سمعوا عن قوم عاد وثمود ولوط وقوم فرعون، أو أن الله ينكر عليهم، فكيف لم تتعظوا من هذه الأمم التي أهلكت من قبلكم؟ فيها دلالة على كثرة ما أهلك الله من الأمم، وهذا دليل على أن الأمم إذا كفرت بالله فإن الله لا يبالي بأي واد هلكوا ولا يعبأ بها، كما قال الله لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهنا قال الله كم أهلكنا، وهي كم الخبرية التي تدل على الكثرة، ثم من القرون، وهي من التبعيضية، أي أنها قرون كثيرة أهلكناهم لما كفروا، فليس لهم ميزان عندنا إذا تركوا الإيمان. في الآية إثبات البعث، وهذا من مقاصد هذه السورة، وإثبات الحساب، ولهذا قال محضرون، أي محضرون بعد البعث لأجل الحساب.